وقل له يا اللهم صل على النبي. نعم الله يا يا عليك. حبيب الباب يوصيك باب المشفية ربنا يفتح لك الباب. لا الله الله الله.